يقول ما معنى قوله صلى الله ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ ولا ينفع ذا الجد منك الجد معناها أي لا ينفع صاحب الغنى عندك غناه. الجد معناه الحظ والغنى والثراء, فالمقصود ولا ينفع ذا الجد منك الجد, ولا ينفع أي لا ينفع صاحب الغنى غناه, بل ليس له إلا ما قدمت يداه. نعم. ينفع ذا الجد ذا الجد ذا الحظ. نعم. منك الجد منك الجد ينفع وهو الحظ, يعني صاحب الحظ لا ينفعه حظه وإنما ينفعه عمله. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أو جزاء بما كنتم تعملون.